بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اقلنا نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسمنا بنور الفهم رجلا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 30 مكرر اذا صحت هذه النسبه نجد انفسنا بين يدي الحديث الشريف الذي طرحه احد الاحباب يسال عن مضمونه، ذلك انه من الاحاديث التي اعتمد عليها اولئك الذين رفضوا الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، اولئك الذين كانت لهم مواقف نفسيه من كثير من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذه المواقف النفسيه لا نريد أن نطبق عليهم وحدهم وإنما هي بعامة. الموقف النفسي إذا ما ترسخ في ذات الواقف وجد نفسه أمام النصوص يستجيبها ينيخها في باحة نفسه، أي نص يتفق مع هواه، أي نص يمكن أن يلوي عنقه، أي نص يعارض موقفه النفسي، يجد نفسه يبحث في هذه النصوص. النص الذي يساعده على هواه ربما استجلبه، أو النص الذي يمكن أن يكتب من خلاله ليحقق به هواه أيضا يوظفه، أما النص الآخر الذي ربما صادم هواه يجد نفسه بين يديه رافضا له مشككا في صحته، مع أن النصوص التي تثبت في موضوع من المواضيع ربما جمعها كتاب واحد. وإذا بهذا الواقف الموقف النفسي يأخذ الحديث الذي وافق هواه ويأخذ الحديث الآخر. أيضا خطورة هنا، الخطورة في التبني قبل استقراء النصوص. إذا ما تبنى المتبني موقفا نفسيا كموقف العداء من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بصرف النظر عن الدوافع، يمكننا ألا نجعل الجميع في حزمة واحدة لنقول كلهم يكيدون الإسلام، وإنما يمكن أن يكون منهم من الرؤوس من وقفوا مواقف التشتيت والتمزيق لهذه الأمة والطعن في أصولها، ثم بعد ذلك يأتي العوام الذين هم الجم الرشير الذين يتبعون كل ناعق، الذين هم آذان أو أقماع، وقد حذر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من هؤلاء الأقماع. ما الحديث؟ أذكر الحديث بداية وإن كنت قد تناولته في المجلس السابق، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه أو دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، فقال اشتد به الوجع، فقال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فتنازعوا اي الصحابه الذين كانوا في مجلسه عليه الصلاه والسلام، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن ان تقراها قراءتين، قالوا هجر اخبار، قالوا هجر مثل موقف إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما أراد أن يقيم الحجة على قومه: هذا ربي، هذا ربي لها معنيان، النص القرآني هذا ربي على معنى الاستفهام بإسقاط أداة الاستفهام، ولماذا أسقطت؟ لأن السياق في معرض إقامة الحجة، ومن هنا الأنسب من أجل أن يوافق القوم فيما اعتقدوه ظاهرا ليبطل اعتقادهم وينقضه: هذا ربي، يعني نفترض ان هذا ربي، تعالوا حتى نبحث في صفاته. او القراءه التي تاتي على المعنى هذا ربي باسقاط الاستفهام، هنا قالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصى صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة، هذا قول ابن عباس فيما رواه أصحاب الصحاح البخاري ومسلم، فهو متفق على صحته، وهذه الصياغة التي ذكرتها إنما أخرجها الإمام مسلم. وروى الشيخان عن ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني. الحديث إنما جاء بنسخ آخر لكنه متفق مع النسخ الأول، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا أو لا تضلوا، هناك لن تضلوا هنا لا تضلوا بعده. قال عمر غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله عز وجل حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. هذا هو الحديث الذي ربما وظفه أولئك، بل وظفوه توظيفا شائنا، ومن جملة التوظيف قالوا هذا الحديث كان يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص على خلافة علي رضي الله عنه، وقولهم كان هذا باب الاحتياط على النص، ومن أخبركم بأنه كان يريد أن ينص على سيدنا علي رضي الله عنه. والحديث حيثما وجهوه كما يريدون اقتضى ذلك منهم، وهذا حال المجرم الذي يرتكب جريمة يريد أن يستر جريمته، فإذا به يرتكب جريمة ثم يتوغل في الجرائم حتى لا يستطيع أن يتنصل منها، كالذي يسلك مسالك عصابة من العصابات فيكلفوه بعمل جرامي يقوم به ويسجلونه عليه، ثم إذا أراد أن يتنصل ما يستطيع لأنهم يطلبون منه جريمة أخرى حتى يعفوه من الالتزام معهم، فإذا به تتكاثر تتراكم عليه الجرائم. ما الجريمة الكبرى أو من الجرائم التي تلخض عنها موقفه ماذا؟ قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينص على سيدنا علي ثم ما نص. لماذا؟ قال لأنه خاف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا إن هذا يدل على الكتم، والله تبارك وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما التفتوا لهذا، وإنما هذا لون كتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينص على سيدنا علي ثم تنازعوا عنده ترك كتابة من أجل التنازع، معنى ذلك أنه قد كتم قضية سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا اقتضى ذلك منهم أن يضللوا الصحابة الذين كانوا في مجلسه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، خاصة وأنهم حرفوا النص، بدل قالوا قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا هجر، قالوا قال عمر هجر، قالوا هجر، ثم هجر على سبيل اللون الألوان اللوثي، هجر بمعنى يعني لم يعد يعي ما يقول، وهذا يصعب في الإيمان، ذلك أننا على يقين من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا حقا، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم في مرضه كما هو معصوم في صحته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. لعل من القواعد التي نذكر بها أن كل أهل الحق قد أيقنوا إيقانا كاملا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتم حرفا واحدا أمره الله عز وجل بتبليغه. أيمكن أن يكتم الرسول صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا أمره الله بتبليغه؟ طبعا هنا نص العلماء قالوا لم يكتم عليه الصلاة والسلام أمرا أمره الله بتبليغه، يفهم من هذا أن هناك أمور قد خصه الله عز وجل بها ولم يؤمر عليه الصلاة والسلام بتبليغها، لكن ما يمكن على الإطلاق ويستحيل أن يكتم عليه الصلاة والسلام أمر من أوامر الله عز وجل أمره بأن يبلغه. كيف وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أيمكن؟ ربما قالوا من بعد ما بيناه للناس، أنتم تقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص نصا جليا على خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومر معنا نحن في المجلس السابق أن من جملة ما لديهم وما هذا ما أنزل الله به من سلطان أنه عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا وكلف 120 مرة، وليس مرة ولا مرتين ولا 20، بأن يبلغ الأمة بكون علي رضي الله عنه وصيه وبكون الأئمة الذين يأتون من بعده أيضا أوصياء لهذه الأمة، يعني لهم الألوان الترتيبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا أعجل، لا مانع من أن أعجل، فأبين أنه في البخاري أيضا عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم في مرضه، لاحظ السياق الآخر، السياق الآخر فيه بيان للمضمون الذي كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدده بذلك الكتاب. هذا لو افترضنا أننا وقفنا عنده قالوا يريد أن ينص على سيدنا علي ويقول هذا تخرف أو اكتئاب، لكن عندنا نص نحن جلي من الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب كتابا لينص على أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك قال لسيد عائشة ابهي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من قضيه التنازع وما قاله أولئك، الرسول صلى الله عليه وسلم هل أمر سيدنا علي رضي الله عنه أن يأم المسلمين؟ ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عليا بأن يأم المسلمين؟ هل كان يخاف من المسلمين كي يأمر أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن يأمهم؟ ثم ألم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الأمير للحج؟ أما كان بالإمكان أن يأمر سيدنا علي رضي الله عنه ليكون أميرا للحج؟ ما الذي منعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يفعل ذلك؟ ثم إذا قال قوموا عني، وكان ذلك يوم الخميس وقد توفي صلى الله عليه وسلم انتقل لرفيق الأعلى يوم الاثنين، هذه المدة كلها أما كان بإمكانه أن يأمر بأن يأتوه بالكتاب من أجل أن يكتب؟ ثم هل كل وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مكتوبة أم هناك أقوال؟ حيث لم يستجيب له بالإتيان بالكتاب الذي طلبه، ترى لماذا لم ينص؟ لماذا لم يقول طيب بما أنكم لا تريدون، من باب الاقتراض فقط التصور، بما أنكم لا تريدون أن تأتوا بالكتاب حتى أكتب لكم أنا أوصي بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان بالإمكان أن يقول ذلك لكنه قال قوموا عني، حيث امتنع صلى الله عليه وسلم بالتنازع عنده، والتنازع سببه الرأفة والشفقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أنه لم يكن أمر من الله عز وجل لأن يكتب، وإنما كانت من مظاهر شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، يعني لهم بصائر. ومن هنا قال سيدنا عمر قال حسبنا كتاب الله، عندنا كتاب الله وحسبنا كتاب الله. ثم ما سمعنا أحدا ينكر على سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بمجلسه، ما نقل الناقلون، وكم نقلوا من دقائق من الأمور، نقل دقائق من الأمور حتى أن طيرا من الطيور على الطريق في طريق حجة الوداع قد نقل شأنها وأنها اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أيمكن أن ينقل الصحابة طائر إنما عرش فوق الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أنهم قد أخذوا فراقه ويقول ردوا عليه فراقه، ثم يغفلون عن موقف مثل موقف سيدنا عمر؟ إذا لم يفهم الصحابة الذين كانوا في المدينة من موقف عمر رضي الله عنه على أنه كان موقف مخاصمة، وإنما رأفة ورحمة، دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الآن هو يتوجع، غلبه الوجع، فلماذا نحن نكلف الرسول صلى الله عليه وسلم في وجعه أن يكتب ما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه؟ ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بالوصايا الثلاث أن ما أراد أن يكتبه إذا أردنا أن نفهم من السياق إنما هو لون من ألوان التدابير التي ترجع إلى السياسة الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه نص على أبي بكر رضي الله عنه لكان سنة، ولما أمكن الأمة إلا إذا خالفوا السنة أن يتركوا قضية الوصاية، وما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الخلافة إلا عبر قاعدة الشورى. ومن هنا ما كتب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الكتاب بناء على التنازع، فكان التنازع لوم الألوان مراجعة، فإذا به صلى الله عليه وسلم يرى أنه بما أنه، وهذا أيضا منحى ذكره العلماء، بما أنه قد أطلعه الله عز وجل على فتن ستكون، وبما أنه صلى الله عليه وسلم ربما وجد أمر الصديق قد استقر من حيث تقديمه إماما، معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما وجد حاجة لأن يكتب مثل هذا الكتاب. أضف إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنازعوا قال بعضهم ائتوا بالكتاب، بعضهم قال لا تأتوا بالكتاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. دل هذا على أن الكتاب لم يعد مجديا، حيث أنه لو كتبه سينتقل الخلاف الذي كان في المسجد إلى خارج المسجد بعد أن يكتب عليه أفضل الصلاة وأتم الدين الكتاب. ثم إذا كان المقصود العصمة من فتن ستقع بهذا الكتاب يفصله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. على ما يدل ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أسئلة، أو سأل الله تبارك وتعالى معاني معينة، أجابه الله عز وجل إلى معنيين وأبى الله عز وجل عليه المعنى الثالث. سأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها شديدا، فأبى الله عز وجل عليه ذلك. وسأل الله تبارك وتعالى ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها يستأصلها، فاستجاب الله عز وجل دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن نحن أمام عدة معطيات هذه ينبغي أن نضعها في الحسبان. لكن مع هذا الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية هم يطرحونه على أنه خلاف في الخلافة، يقولون بأن معاوية رضي الله عنه من أسرة، وأن الرسول صلى وأن علي رضي الله عنه يرجع إلى أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خلاف على زعامة كل الأمة، كل علمائها، بل الواقع بل التاريخ دل دلالة قاطعة على أن الخلاف بين سيدنا علي ومعاوية وما استتبع ذلك لم يكن على الخلاف على الإطلاق. يقول العلماء لم يكن خلاف بين علي ومعاوية في الخلافة، من اختلف مع سيدنا علي طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم، هؤلاء الذين وقفوا في واجهة الخلاف، هؤلاء ما نزعوا سيدنا علي رضي الله عنه بالخلاف على الإطلاق، وكانوا يعرفون فضل سيدنا علي رضي الله عنه. وقد مر معنا في مجالس سابقة أن الخلاف إنما كان في التعجيل والتأجيل فيما يتعلق بالقصاص من قتلة عثمان، ما أكثر والأقل. ومن هنا ما نزع سيدنا علي رضي الله عنه في الخلافة لم يدع أحد من هؤلاء، ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية. معاوية رضي الله عنه لما دخل في حرب صفين مع سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يدخل على أنه خليفة، وإنما دخل على أنه ابن عم عثمان رضي الله عنه، وقد أرسل إليه بثوب عثمان الذي امتلأ بالدماء، وأرسل إليه ببعض شعرات من لحيته رضي الله عنه وقد نتفت، فإذا به يغضب وحق له أن يغضب، وإذا به يطالب سيدنا علي إما أن يقتص من القتل أو يسلمه القتل من أجل أن يقتص منه. والمعطيات كلها في موقف سيدنا علي، سيدنا علي كان على الحق في التأخير، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال بناء على معطيات الواقع أن يقتص علي رضي الله عنه من قتلة عثمان. لم يدعي أحد من هؤلاء الذين خاصموا سيدنا علي في قضية القصاص والتعجيل به، لم يدعي ولا واحد منهم ولا من غير هؤلاء أنه أولى بالخلافة بعد مقتل عثمان من سيدنا علي رضي الله عنه. كلهم أجمعوا على أن سيدنا علي رضي الله عنه هو أفضل من بقي من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى، كلهم قد أقر له بالفضل. أصل خلاف إذن المطالب بلم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن في معرض سورة؟ هل الكتاب الذي كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتبه فيه أصول، فيه من حقائق التوحيد ما لو لم يبلغها الناس لضل الناس؟ لا يمكن أبدا، وإنما هي مسائل لو أمر بها لأنفذها، لأنه صلى الله عليه وسلم أشجع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أقول أشجع الصحابة، أشجع خلق الله تبارك وتعالى. وعندنا مجموعة من الأدلة تبين وتؤكد بالمواقف وبالتواريخ على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ دعوة الله عز وجل في أحرج المواقف، وما كان يمنعه مانع عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد الصفا ودعا بطون قريش وبلغهم دعوة الله تبارك وتعالى؟ أإذا وقف وحيدا على الصفا ونادى بطون قريش وبلغهم دعوة الله، أإذا وقف في الطائف يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى، أإذا تعرض لأبي جهل وعقبة وأمية بن خلف وهم من عم عمالقة الشرك تعرض لهم وواجههم واجابهم ودعاهم الى الله تبارك وتعالى، وكان فريدا او منفردا او شبه منفردا، ايمكن ان يخاف صلى الله عليه وسلم ان يبلغ ما امره الله عز وجل لو انه امره بان يكتب ما كتب؟ والصحابه الكرام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل بفتح مكه؟ ألم يكن الأنصار قد بذلوا أرواحهم وواجههم في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما لهؤلاء لا يفهمون حقيقة؟ امتلأت صدورهم بالأحقاد فأعنتهم حتى عن مجرد الوقفة التأملية. أي خاف الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يخاف؟ كم واحد كان عنده في الغرفة؟ أي خاف منهم؟ لا والله، هذا على افتراض أن نذهب بعض الخطوات مع أولئك لكن نربح بأنفسنا أن نسيرهم حتى في بداية الموقف، فكيف نسيرهم في الطريق إلى نهايته؟ وما نهايته؟ ظل الصحابة رضي الله عنهم ولم يبق منهم إلا بضع صحابة، بضع من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم. وطبعا هنا ما ينبغي أن تتعارض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتناقض حديث مع حديث قد حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح. إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعدي إلا هالك. وعلى هذا الخلاف الذي وقع بين الصحابة لم يكن خلافا في الأصول، ولم يضلل الصحابة بعضهم بعضا مع وجود خلاف. والمنازعات إذا صح أن نطلق عليها منازعات، والخلافات أو الاختلافات إذا صح أن نطلق عليها اختلافات، وربما كانت اختلافات لأن من شأن النفوس أن تختلف في المواقف، فهذا لم يكن المجلس الوحيد الذي تنازع فيه الصحابة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك سبب التنازع؟ قلنا نعم، أناس قالوا ائتوا بالكتاب وهم يرون ذلك ولهم الحق أن يروه، وآخرون قالوا لا، دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يستريح. هؤلاء قالوها شفقة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لأولئك: كيف تضللون موقف إنسان وقف موقفا كان بالإمكان أن تحملوه على أحسن الوجوه؟ وأحسن الوجوه أن سيدنا عمر أبى أن يأتوا بالكتاب في رأيه، من أجل ماذا؟ من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه الوجع. فإذا هنا رحمة وشفقة وحسن نظر وحسن تأتي وحسن موقف. سيدنا علي رضي الله عنه في صلح الحديبية، من كان يكتب الصلح؟ سيدنا علي رضي الله عنه. هذا ما صلى عليه محمد رسول الله. فالطرف الآخر سهيل بن عمرو قال: لا، لو كنا نعتقد أنك رسول الله أو نرى أنك رسول الله لما قاتلناك. موقف صحيح، لكن حينما أقول هذا ما صلى عليه محمد رسول الله، مع ذلك أنا نعترف بالصلح على أنك رسول الله، والله لو اعتقدنا أو رأينا أنك رسول الله لما قاتلناك. طيب ماذا يكتب إذا؟ هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله، حافة دون رسالة. قال له: أمتم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيدنا علي أمتم؟ يقول: لا والله ما أمتم. طيب لماذا قال والله لا أمتم؟ لأنه أبى أن يمحو بيده رسول الله، حتى الكتاب حتى الكلمة أباها، أباها عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. عجيب أنتم حقيقة، لماذا هذا حق وهذا باطل؟ لماذا هذه هدى وهذا ضلالة؟ لماذا حملون هذا حملوه؟ وماذا قالوا؟ قالوا: لا، قالها محبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هناك محبة بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هنا محبة هنا ضغوط؟ أنتم يعني موقفكم عجب، حتى ما محاها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. قال: دلني عليها. أين رسول الله؟ محاها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مواقف، بل أنتم تعلمون بأنه بعض المسائل الفقهية الفرعية قد اختلف فيها الصحابة. من عنف الرسول صلى الله عليه وسلم من الفريقين الذين توجه إلى بني قريظة وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعام أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وقد جاء وقت العصر على الطريق فوقف بعضهم فصلى والآخرون ما صلوا، الذين لم يصلوا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أسلوب قصر وفهم صحيح. الآخرون قالوا لا، هو ما قصد هذا، قصد أن يعجله، فهمهم أن يعجل صحيح أيضا. ومن هنا هؤلاء أخذوا بالمعنى ما المراد من الأسلوب، والآخرون أخذوا بالنص ولازلنا نجد أناسا يأخذون بالنصي ويمسكون به، إنه مثلا زكاة الفطر ما بصح إلا من الشعير ومن قمح ومن التمر، أخذوا منهم، لهم أن يبحثوا ذلك، لا مشكلة، لكن ما ينبغي أن نتقاتل على الخلاف إذا كان النص يحتمل. لما وصلوا إلى بني قريظة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر أولئك الذين صلوا وأمر أولئك الذين أخروا، والله ما عنف فريقا منهم، إذا أتنازعوا نعم في صلح الحديبية وقع تنازع بين الصحابة رضي الله عنهم، سر التنازع في صلح الحديبية، طبعا أنا قرأت في أحدهم كتاب سم، لو أن إبليس كلف بتأليف كتاب لم استطاع أن يأتي بمثله، أنا لست أشك في هذا، قال إنه كان حامل لواء المعارضة، حزب المعارضة كان عمر رضي الله عنه، هو كان زعيم معارضة، نعم زعيم معارضة، زعيم معارضة في بيتكم، زعيم معارضة في بلدك أنت، مو زعيم معارضة عند الصحابة رضي الله عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء، ومن رؤيا التي رآها أنه يصوم في بيت العتيق، فاستبشر الصحابة خيرا بعد 6 سنوات وقد ساقت أرواحهم للطواف ببيت العتيق، وهذه بشارة. ومضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس قد هزهم الشوق وحملتهم الأشواق إلى بيت الله الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم حيث توجه دل على أنه ما فسر الرؤيا على أنها في العام القابل، هي لم تكن العمرة في العام الذي توجه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى الرؤيا في سنة ونفس السنة توجه إلى العمرة، أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدري وقتها أنه لن يدخل مكة وأنه سيمنع، ما كان يدري، لو كان يدري لأجل وأتى في العام القابل، لكن ترتيب الله تدبير الله عز وجل، طبعا نتكلم عن دقائق هنا، هم أقاموا الدنيا وما أقعدوها على عمر رضي الله عنه، حيث إنه وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف نعطي الدنيا، ألسنا على الحق، أليس على الباطل، فأراد أن ينصر الإسلام وأن يدخل رغما عن أنوف المشركين، فكيف يمنعوننا؟ الموقف صحيح. هل ترى سيدنا عمر رضي الله عنه أفاق السياسة التي اتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو تراه والله ما وقف ولا شعر واحد مثل هذا الموقف، أكان موقفه صحيحا بالنسبة له؟ نعم، مثل لما وقف قال كل من يقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم أطاع راسه، هذا من المنافقين، هذا الذي بدا له موقفه في وقته، إنما هو موقف صارم يدل على حب عميق للرسول صلى الله عليه وسلم، حينما أخبر بوفاته أنكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحديبية لما امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلح من دخول مكة على أن يرجع، قال له ألم تخبرنا بأننا نطوف؟ قال له أقلت هذا العام؟ النص مكرر، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذه على إطلاقه، جاء ذلك النطوف، لكن منع مانعه قدره الله تبارك وتعالى. الشرط الذي اشترطه القرشيون كان مؤلما للصحابة، يمكن ما نجا من الألم إلا الصديق، لأن القلب على القلب كان وقتها، لذلك كان سيدنا عمر لما يأتي الصديق يقول له ألسنا يقول له إلزم غرزة، إنه رسول الله ولن يضيعه الله عز وجل، لكن الصحابة كلهم تألموا، ودليل ألم كل الصحابة وقتها، وكان قرابة 1400 فيما أذكر، وكلهم بايعوا بيعة الرضوان، وكلهم رضي الله عز وجل عنهم، وما وبخهم الله عز وجل حتى على موقفهم المعارض، أقصد المعارض، ما استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بأن يتحللوا، ورسول صلى الله عليه وسلم خاف عليهم الهلاك، ودخل على أم سلمة رضي الله تبارك عنها. حينما نحن نفصل هذا التفصيل من أجل ألا تزيغ قلوب وقد زاغت قلوب أمام الموقف، ففهم الموقف بالنظارات العدائية، نظارات الكراهية والحقد التي وضعوها على عينهم، هم لا يحبون الصحابة ولذلك يقترصون. أقول مثل وهذا منح أيضا، أولئك الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ، حيث اعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ، هم اعتقدوا ثم جاءوا إلى عبسة وتولى، قالوا شفت هي أخطأ، لذلك الله عز وجل قال عبسة وتولى، كنا هذا لا يدل على الخطأ، وبينا أنت يمكن أن تبين، يمكن أن تزلزل اعتقاد أنه يخطئ زلزله، لكن هو يعتقد أنه قد أخطأ، تعبير النخل يأتون بمشاهد هم وظفوها لصالح نظرتهم، لكن لو أنهم رأوا العصمة لوجدوا تفسيرا من أروع ما يكون، تفسيرا منورا لكل فقرة من الفقرات ولكل حادث من الحوادث. إذن الخلاف كان كما مر معنا، إذا لم ينادي أحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا علي بالخلافة، لم يضلل الصحابة بعضهم بعضا، وإنما كانوا على اختلاف في مواقف. الأخبار الصحيحة كلها تبرئ ساحة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. من الأدلة؟ بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة سيدنا علي رضي الله عنه، وفيهم طلحة والزبير، مع أن طلحة والزبير وقف موقف آخر بعد ذلك. هم بايعوا لأنهم يعتقدون أنه أفضل من بقي، ويعتقدون أنه أحق بالخلافة، ويعتقدون أنه أفضل منهم. إذا بايعوا سيدنا علي رضي الله عنه. جاءوا إلى سيدنا علي رضي الله عنه طلحة والزبير، نرجع لنقطة الخلاف. قالوا إن هذا الرجل قد قتل، يعني سيدنا عثمان، ولا بد للناس من إيمان، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك. هذا كلام طلحة والزبير، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لا تفعل. سيدنا علي رضي الله عنه ما رضي هذا التوجه، فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. أنا ما أقصر إن شاء الله بالوقوف وزيرا إلى جانب أي خليفة تبايعونه. قالوا لا والله، ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. لما وجد الإصرار وهم من وجوه القوم، قال ففي المسجد، أنا أريد أن تكون بيعة المسجد، فإن بيعك لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. أين العهود وأين النصوص؟ أين النصوص التي يدعيها أولئك؟ أو أن سيدنا علي ما كان يدري بها؟ ولو أنه استقبل القرن العشرين وحاجة عشرين لقرأ كتبهم وقال أنا عجب، يعني أنا ما بلغت بهذا وأنتم قد بلغتم به، هذا من الأمور العجب حقيقة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كرهت أن يأتي المسجد. سيدنا علي أبى إلا أن تكون بيعة المسجد. يقول ابن عباس إذا في خلاف وجهة النظر، سيدنا علي يريد أمرا، ابن عباس كره أن تكون البيعة في المسجد. قال مخافة أن يشرب عليه أولئك المشاغبون الذين قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه. هم لم يريدوا قتل عثمان وحده، وإنما يريدوا قتل الأمة، قتل الدعوة، وهي فرصة حقيقة. وأبى هو إلا في المسجد. دخل سيدنا علي المسجد، دخل المهاجرون، دخل الأنصار، بايعه الجميع، بايعه الناس. هذا نجده بسنده إلى محمد بن الحنبية، قد رواه الطبري في تاريخه. عن أبي بشير العابدي، كنت بالمدينة يوم قتل عثمان، واجتمع المهاجرون والأنصار وفيهم طلحة والزبير، فأتوا عليا فقالوا يا أبا الحسن هلما نبايعك؟ لأن هذا الكلام نسوقه مقابل رواية اختلقت، وما أكثر الروايات المختلقة. قال إنما بايعا مكرهين. الرواية التي تقول إنه بايع طلحة والزبير سيدنا علي مكرهين رواية لا سند لها ولا أصل لها، وإنما هي من وضع الوضعين. وإن كانت الروايات الأخرى المناقضة المعارضة قد ثبتت بنص صريح. معاوية رضي الله عنه قلنا لم يخالف سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في قضية الخلافة. أبو الدرداء وأبو أمامة رضي الله عنهما من الصحابة دخل على سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال له يا معاوية على ما تقاتل هذا الرجل؟ والله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما. صحيح هذا طمع صحيح يعني، وأقرب منك إلى رسول الله. صحيح أيضا صحيح، وأحق بهذا الأمر منك. الثلاثة صحيحة. فقال أقاتله على دم عثمان، إما أن يعطي قتله يسلم قتله أو يقتص منهم، إذا اقتص منهم نرضى ذلك. وقاتلوا على بني عثمان وأنه آوى قتلته، فاذهبا إليه فقولا له فليقتنا من القصاص يعني من قتلة عثمان، ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام. نأتي إلى روايات على السريع. الجويني من علماء أبي الأمية قال إن معاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر إمامته. إذا ليست مسألة أنه أخفى أولئك النص على خلافة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى، وعلي رضي الله عنه حقيق وهو أحق بها. قال لا ينكر إمامته ولا يدعي نفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظانا أنه مصيب، مع أنه كان مخطئ. لماذا؟ قال لأنه لم يقدر وقتها الحالة منها، كثر أولئك منها أنه لا بد من محاكمة، منها أن هؤلاء قد تفرقوا في البلاد، منها أن من ذهب إليهم ليقتص منفردا دون سيدنا علي ضرانه نشبت حرب وسالت فيها دماء، منها أن هذه الأمة من جملة مقرراتها أنه إذا كان هناك مفسدة لا بد من الأخذ بإحداهما. العقلاء ينظرون المفسد الأكبر والمفسد الكبرى، المفسد الأكبر والمفسد الأصغر، فإذا كان لابد من إحدى هاتين المفسدتين نحن نأخذ المفسدة الصغرى لندفع عنا بها المفسدة الكبرى. ما المفسدة الصغرى؟ أن نرضى ونسكت الآن ريثما يستتب الأمر. صحيح أننا قد أجلنا أو أرجعنا أو أخرنا القصاص، لكن في المقابل لو أننا استقدمنا، لو أننا عجلنا به لأرقنا دماء المئات بل الألوف. ومن هنا لما نشبت المعارك، الجمل من أنشبها؟ قتل عثمان رضي الله عنه. صفين من أثارها؟ أثارها أولئك الذين كانوا بين الطرفين. هل أريق الدماء؟ نعم أريق الدماء. وعلى هذا صار هم الناس بعد الجمل وبعد الصفين لا المطالبة بالقصاص، وإنما تهدئة النفوس تكينا. يا جماعة ارضوا بالأمر الواقع، قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما والله عز وجل حسيبه، وما وراء ذلك أنتم ليس لكم أن تنافسوا منافسة أكثر مما نافستم به مما يؤدي إلى هلاك هذه الأمة. ابن حجر الهيثمي قال ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بينهما من الحروب لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي، لم تهج الفتنة بسبب الخلافة وإنما هاجت بسبب، وذكر العلماء قضية المطالبة بالقصاص. يمكن أن نلخص الآن، هل اتهم بعضهم بعضا في الدين؟ هل ظهرت عقائد تقول بعصمة غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هل هناك من اعتقد وقتها أن ثمة رجعة للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يختص، من أجل أن يجد أبا بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنه؟ ما أحد التفت هذه الالتفاتة، التفت إنما تقيؤات نفسية حاقدة جاءت من بعد ذلك. أما في أثنائها كنا الخلاف كان محصورا في شأن من الشؤون. علي رضي الله عنه يتفقد القتلى بعد وقعة الجمل، القتلى ممن؟ من كل المسلمين. رأى طلحة بن عبيد الله، مع من كان طلحة؟ مع المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طلحة كان له موقف عجيب في غزوة أحد، عجيب حتى قيل إنه وحده فاز باليوم. طلحة بن عبيد الله كان قتيلا، فجعل يفتح التراب عن وجهه، كان في المعسكر الآخر. هي ليست عداوة حقيقة، وإنما اختلاف وجهة نظر اشتد، وجاء الحاقدون فأنشبوا الفتنة. مسح التراب عن وجهه وقال رحمة الله عليك أبا محمد، يعز علي أن أراك مجذولا أي منقع الأرض تحت هجوم السماء. ثم قال إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني همومي وأحزاني. ابن جرموز الذي قتل الزبير رضي الله عنه، الزبير كان في الطرف الآخر أيضا، فالزبير سمع حديثا بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد غفل عنه، وفيه ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بأنك سوف تقاتله أو تخاصمه وأنت له ظالم للبيتين علي. فرجع مباشرة، هم كانوا يدون الحق، فإذا ما تراءى لهم اتبعوه 100%. رجع الزبير على الطريق، لحقه أحد أولئك الذين كانوا من هذا الصنف، فقتل الزبير ذبحه، وجاء بسيفه إلى سيدنا علي يبشره أنه هذا سيف الزبير، سيف الزبير. قال قاتل الزبير، رجع إلى سيدنا علي ومعه سيف الزبير بعدما ذبحه ذبحا لعله يجد عند سيدنا علي قوة استأذن. إذا يفهم من هذا أن بعض الأتباع ما كانوا على البصيرة في نفسها التي كان عليها مثل سيدنا علي والزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال لا تأذن له. قالوا أنه فلان أتى بسيف الزبير وقد قتله. قال لا تأذن له وبشره بالنار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل الزبير بالنار. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. إذا كان يقاتله هو خائف أن يكون هو القاتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما زال ذلك في ذهن سيدنا علي رضي الله عنه، بشر قاتل ابن صفية بالنار. لما رأى سيف الزبير قال طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا معطيات كثيرة جدا، يمكن أن نختم مع متابعة إن شاء الله تبارك وتعالى بما يلي. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عند ابن عتاكة وأبي يعلى عن عمار رضي الله عنه قال لقد سارت أمنا عائشة، قرأت لأحدهم قال هذه أمكم وليست أمنا، قال والله صدقت يا أخي، والله صدقت، هي أم المؤمنين من هذا كلام؟ هو قال والله موجود عندي أنا على الإنترنت، قال هي أمكم هي. الحمد لله الحمد لله ما كنت أنت أخانا، أحمد الله أنه ما لك أخونا أنت بإذن الله. قال هنا لقد سارت أمنا عائشة رضي الله عنها، من قال عمار؟ هذا عمار رضي الله عنه مسيرها. وإنا لنعلم، لاحظ التوكيد هنا حجر، العبارة نفسها حجر في أفواههم حقيقة. قال إنا لنعلم، أكد الجملة بمؤكدين يدل على أنه يخاطب بها أولئك الجاحدين، هذا اسمه خبر إنكاري، خبر إنكاري. وإنا لنعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلانا بها، يعني اختبار، هو داخل اختبار عامل، ليعلم إياه نطيع أو إياها. وأخرجه البيهقي عن أبي وائل رضي الله عنه قال لما بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي رضي الله عنه إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال إني لأعلم، يستنفرهم من أجل الجمل وضع التجميع هذا، أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياه تتبعون أو إياها. طبعا بقيت واحدة، أخرج ابن عساكر عن عمرو بن غالب قال سمع عمار بن ياسر رضي الله عنه رجلا، سمع عمار بن ياسر رجلا ينال من أم المؤمنين، مع ذلك أن في أوباش كان في الفريقين، هناك من اندس بينهما ولا زال هناك مندسون. قال سمع عمار رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال له اسكت مقبوعا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي رواية رواها الترمذي اغرب مقبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخرج ابن سعد عن أبي حبيبة نحوه وعن ربعي بن حراش بمعناه وفي حديثه فصاح علي صيحة تداعى لها القصر قال فمن ذاك إذن إن لم نكن نحن أولئك. من أولئك؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. سببه عن أبي حبيبة مولى طلحة رضي الله عنه قال دخلت على علي مع عمران بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الجمل قال فرحب به وأدناه. طبعا في مشاهد غير عادية منها أنه سيدنا علي رضي الله عنه ودع أمه عائشة بعد جوقة الجمال توديع عجيب وأخرج معها نسوة وأرسل معها ولده من أجل الحماية والحفظ. لم يكن هناك ما يظنه الظانون. قال دخلت على علي مع عمران بعدما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وأدناه وقال إني لأرجو. طبعا مولى طلحة دخلت على علي مع عمران بن طلحة عمران بن طلحة طلحة بن عبيد الله قال رحب به أدناه إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. هذه الربانية. فقال يا ابن أخي كيف فلانا كيف فلانا عم يسأل عن أهل بيته. قال وسأله عن أمهات أولاد أبيه. قال ثم قال لم نقبض أرضكم هذه السنين إلا مخافة أن ينتهبها الناس. يا فلان انطلق معه إلى ابن قربة مرة فأوعد له فليعطيه غلة هذه السنين ويدفع إليه أرضه. قال فقال رجلان جالسان ناحية أحدهما الحارث الأعور الله أعلم من ذلك الله أعلم من ذلك أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. يعني هو لا يريد لهؤلاء الذين تقاتلوا مع سيدنا علي أن يكون في الجنة. أعور هو حارث الأعور. قال قوما أبعد أرض الله وأسحقها أبعدا فمن هو إذن إذا لم أكن أنا وطلحة. يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة فأتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للحق والحقيقة وأن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غار عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.